بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فإن كان عامين فإن أمكن أن يجمع بينهما جمع. سبق أن تعارض النصوص في الظاهر، ونقول في الظاهر لأنها في حقيقتها ليس بينها أي تعارض، لأن الله يقول: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. لكن تعارض في فهم بعض الناس لها، أو في بعضها ضعيف والآخر صحيح، في ظن بينهما أن بينها تعارضا. وسبق أن الحالات أربعة، وبدأ بالحالة الأولى وهي إذا تعارض عامان اثنان. والجمع والطريقة في تعارض العامين نسلك فيها ثلاثة أمور. الأمر الأول أشار إليه بقوله: فإن أمكن أن يجمع بينهما جمع، يعني بين النصين العامين. مثال ذلك أنه يسلم قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذا عام، كل إهاب يدبغ، والمراد بالإهاب الجلد، جلد البهيمة. أيما إهاب دبغ فقد طهر. الحديث الآخر عام: فلا تنتفع من الميتة بإهاب. فهنا عامان، وفي ظاهرهما أن بينهما تعارض، لكن الجمع بينهما أن الحديث: فلا تنتفع من الميتة بإهاب، المراد قبل أن تدبغ، وإذا دبغت قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية إذا لم يعلم المتقدم من المتأخر فيتوقف فيه، ذلك قال: فيتوقف فيه إن لم يعلم التاريخ. المراد بالتوقف هنا يعني البحث في هذين النصين، فنتوقف عن إصدار الحكم الآن حتى نبحث عن حقيقة ذلك، هل في أحدهما ضعف أم لا. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، حديث طلق بن علي، أحاديث بسرة. وحديث طلق لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر قال: هو بضعة منك، يعني لا ينقض الوضوء. فأتانا عامان لا يمكن الجمع بينهما، هذا ينقض الوضوء، هذا لا ينقض الوضوء، نبحث فيهما. فبعد البحث تبين العلماء أن حديث بسرة، وهو أن مس الذكر ينقض الوضوء، أصح من حديث طلق، وحديث طلق ضعيف. والطريقة الثالثة إن علم التاريخ فينسخ، أي نلغي الحكم المتقدم بالمتأخر. مثال ذلك قال سبحانه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني عدة المتوفى عنها زوجها عاما كاملا. والآية الأخرى: والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وهنا علم المتقدم من المتأخر، وهو أن النص الأول نسخ منسوخ، فهو متقدم وكان يسلم يفتي بعدة المتوفاة وكذا الصحابة 24، فدل على نسخ الآية المتقدمة، لأنها فدل على نسخ الآية المتقدمة ونتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم. فهذه هي طريقة الجمع بين النصين العامين المتعارضين في الظاهر بإحدى ثلاثة طرق. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.